أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فنسألك اللهم علما يقربنا إليك ويباعدنا عن المعصية وعن النار وعن غضبك، يكون لنا في الدنيا إماما وفي الآخرة شفيعا، آمين. هذا اليوم الثالث والعشرون من ذي القعدة، وهذا الدرس التاسع والثمانون من دروس سورة البقرة. وصلنا بحمد الله وعونه وهدى ونعوذ به ونبرأ إليه من مقالة لم يرضها، كانت خطأ وكانت ضلالة وما كانت سوى، لأن اليوم درسنا اليوم بإذن الله في الغواية، على اعتبار ما نحن فيه من عداوة إبليس والشياطين للمؤمنين من بني آدم وللكافرين من بني آدم. يعني لا يحسبن أحد أن الشياطين يعني يعتبرون الكفار منهم، هم يعتبرون الكفار أسراهم وقتلاهم، والشيطان يعتبر الكافر وليا له، والكافر يتخذ الشيطان وليا من دون الله، ولكن العداء قائم بين الشيطان والكافرين. ولا مرة الشيطان يؤمن لكافر، هو يعني لن يؤمن له حتى يراه في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. نعم، إنما كلامنا في الغواية على الغواية على اعتبار أن إبليس أوعد فيها ووعد فيها وصرح على هذا العمل، لأغوينهم أجمعين. بالتالي وجب علينا على اعتبار انه قال لأضلنهم، قال لأحتنكنهم، فقال لأضلنهم وقال لأغوينهم، بالتالي وجب على القارئ المؤمن ان يعلم ان فرق بين اغوى واضل. شاهد هذا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فلو هذه تلك ما كان لها محل في القيل من كلام الناس، فما لك أن يكون من قول الله تبارك اسم الله. فأما اهتمامنا وتمسكنا على اعتبار أننا لا نتكلم طرفا، نتكلم عن حرب نحن أحد طرفيها، وفي اليوم اللي تغفل تهلك. وجب على العاقل أن ينظر في سلاح عدوه وفي خطة عدوه وفي هذا ما نحن عليه. ثم بعد أخوانا نتكلم في مناسك الحج والصلاة والعمرة والزكاة، لأن هذه لا يفعلها في الأصل إلا آمن، أما من لم يأمن عدوه فبالتالي يعني لو أنت تصدقت وصمت وأنت في حبائل الشيطان ما فعلت شيئا. ليه بقول هذا؟ يعني في لحظة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عامل من هذا العمل، قال ومن فعل هذا فهو من جثى جهنم، جثاها يعني وقودها وحطبها ومادتها، من جثى جهنم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. في لحظة قد تؤدي الصلاة والصيام وزعم الإسلام وأنت في حسبة السماء من مادة النار، لسه مش في النار يعني بيقول عليه الصلاة والسلام من جثى جهنم، يعني انت من المادة التي يوقد عليها في النار. هذا مين؟ يعني هون كان قالوا من دعا بدعوى الجاهلية، والقائم رأسا على دعوى الجاهلية أصلا مين؟ الشيطان. لما ينزل عيسى في الكرة الآخرة ثم يموت عليه الصلاة والسلام، يتمثل الشيطان لمن بقي من الناس بعد عيسى بن مريم، فيدعوهم فيقولون بما تأمرنا، يتمثل لهم الشيطان هاي كمان مرة، فيأمرهم بعبادة الأوثان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. من الداعي فكرك؟ من القائم على هذا؟ الشيطان. في اليوم اللي تغفل تتبع الشيطان ويتبعك الشيطان. فمن هذا الباب كان استمساكنا على هذا البيان. لما نزل أبونا وأمنا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذا غفلت عن عدوك هلكت. اتفقنا أخوان؟ ولا نزال نخوف بما خوف الله به، أن عدونا يرانا ولا نراه، هذه صعبة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. معي يا أحمد؟ من حيث لا ترونه. فلو كان عدوك قبل عينيك هذا أيسر عليك، إنما أنك لا ترى، وهذا يعني حال الشيطان. وهذا حال الشيطان، يعني لما يصلوا تراهم يصلون تقول والله هذه فاتت عيسى ابن مريم، هذه الوقفة في الصلاة فاتت عيسى ابن مريم. على كل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. فإحنا وقفنا وين؟ على الغواية. الشيطان يقول قال ربي بما أغويتني، هاي واحد. قال فبما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. بدأت أنا أبحث حقيقة في كل تصاريف غوى، متى يكون العبد غاو ومتى يكون ضالا، متى يكون غاوية ومتى يكون ضالا، على اعتبار أن الله قال ما ضل صاحبكم وما غوى. هات نؤسس. قبل ما نبدأ أخواننا قلت لك السبيل إلى العلم والهدى الوحي، وما الوحي؟ ما نطق به محمد عليه الصلاة والسلام قرآنا وحديث. ما سوى ذلك مما يزعم أنه علم ليس بعلم، هذا قول من أقوال الناس. والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام مات ولم يرجع عن كلمة قالها، يعني أما ينسخ بأمر الله نسخ، أما رجع ضلالة رجع خطأ ما كان. أما الناس فلا يزال قائلهم وعالمهم يخطئ ويرجع، ولا لا؟ ولو لم يعه ولم يدرك هو أنه أخطأ وضل أدرك غيره. فبالتالي يا عباد الله في بيت هذا، في هذا البيت المبارك، إياكم أن تتدينوا لقول كائن كائنا من كان بعد الله ورسوله وما أجمع عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أما الله ورسوله فنعلم من أين، وأما جماعة النبي من وين جبتها يا صلاح الدين؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له من الناجي؟ قال ما أنا عليه اليوم أو بدنيا وأصحابي. فهم إخوان؟ فبالتالي علامة الهدى مين؟ النبي، وما عرفناه في جماعة أصحابه. قد يقول الصاحب من أصحاب النبي قولا يخالفه أصحاب النبي، فالقول في من تابع النبي وأصاب ودالت له البراهين والشهادات. شو يعني الشهادات؟ شهادات النبوة يعني. أما يقول صاحب قولا فيرجع عنه أو يخطئه أصحاب آخرون، فشهادة مع من كان معه البرهان. واضح؟ ليه أنا بقول هذا؟ لأنه إلى الآن الأمة يعجبها قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان. كنت بكلم ناس من أهل العلم في مسألة أم، فقال لي من معك على هذا؟ معنا كل علماء المسلمين، أنت من معك؟ والله. فقلت له معي الله ورسوله، قلت له معي الله ورسوله، هل ما قال لي أبدا، ما أبى ولا نفى، سكت النفات، لا لا لا لا لا، سكت سكت، ما عرف ما عرف يقول، وأدرك أنه أخطأ. أنت لما يعني استعنت واستنجدت واستدللت بالناس وتركت الله ورسوله، تركت الله ورسوله لي، فأنا قلت معي الله ورسوله، ولو كان يعلم أن الله ورسوله ليس معي لقال لي لا، ولكنه سكت بشهادة من حضر. ثم لما جاء يكتب في ذات المسألة فيما نقول، قال احنا مستمسكون بما نقول على اعتبار شوش بيقول، اننا اخذنا هذا من عهد التابعين الاول. من وين اخذوه؟ هو يسمي على نفسه اخذه من عند التابعين، يعني ليس من عند الصحابة، فهو يشهد على نفسه انه هذه اول امرها كان من عند التابعين. اليسوا تابعين؟ كيف فعل التابعون عملا لم يتبعوا فيه من اوجب الله عليهم اتباعه؟ سميهم تابعين، تابعون لم يتبعوا في عمله فليسوا تابعين، اما الاتباع فليس عصرة وليس اسما، الاتباع عمل. فان كان اعيان التابعين غير متبعين فليسوا تابعين، ولو كان اخر الناس متبعين فهم متبعون. واضح؟ زي ما قال الشعبي، الشعبي من التابعين عامر، جاءه رجل يعني يتكلم في هذه الاخاوين بنات اللسان والهوى، فقال له هذا التابعي اذا اتوك بها من عند اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، شيء هذا عمل التابعي ياخذها من عند الصحابة، قال اذا اتوك بها من عند اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فخذها والا فاطرحها في الحش. هذا التابعي نفسه يستفتى في مسألة في النكاح فيقول للقائل إن قلت لك برأيي، وهو تابع لأنه يعلم أن ليس للتابع أن يقول برأيي، ولو قال التابع قولا من قبل نفسه فليس بشيء. واضح؟ فقال له إن قلت لك برأيي فبل عليه. بالتالي حقيقة نقول بقول هؤلاء الذين استمسكوا، كل قول ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام ونزل به الكتاب وأجمع عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فحاله ما قضى به عامر الشعبي من قضائه الأخير. سمعت شو قضى؟ هذا ليس له. فبالتالي الآن لأغوينهم أجمعين. قلنا وما ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل وما غوى، طب ما الضلال وما الغوى؟ أصل غوى كذوة، يعني من الغواية والغي، غواية والغي، زي كوى يكوي، سوى يسوي، كيا وشيا وشواية. واضح؟ فأنت لما تقرأ في الكتاب غيا هي هذا من هذا من هذا. فالأخوان لما يعني تقرأوا لتعلموا مسألة عليكم بالكتاب والوحي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عليكم بأضداد الكلمة، يعني كيف تعرف الليل بالنهار والأسود بالأبيض، والكلمة تعرف بضدها. فما ضد غوى؟ لأنه إذا عرفت يعني ما جعله الكتاب ضدا للكلمة هذا باب لمعرفة الكلمة. شيك؟ يعني أقول لك ما الظلمات اعرف النور، شيك؟ أقول لك ما الحق تعرفه بالباطل. طيب كل الغوى والغي من ماذا ضده؟ لا لا لا لا، ذكرها الكتاب قد تبين الرشد من الغي. والأخوان فأنت إذا عرفت الرشد تعرف الغي، هذا سبيل إلى معرفة الغي. الآن لما نقول أن الضلالة شيء والغي شيئا، هات أولا ضل فلان لعله أراد أن يضل ولعله ما أراد أن يضل سلك مسلكا فضل. فإن كان على غير قصد يعني دخله فضل فاتبع فيه ضلالة، تبع ضالا فضل، هذا ضال. متى يكون غوى؟ إذا كان يعرف وكان يعلم. اسمع، كان يعرف أن الضال لا يقتضي أنه يعرف، لأنه هذه يعني من معاني أن تضل إحداهما، لأنه ما كانت تعرف. أما إذا قصدت هذا ليس ضلالة، واضح أخوان؟ فإذا كنت تعلم وتعرف أن هذا السبيل ضلال فسلكته، هذا غي وهذه غواية، واضح أخوان؟ فلا يكون غيا حتى يكون فاعله قاصدا له، مشتهيه، يهواه، من هواه. لازم لازم يكون الضلال لا يشترط فيه العمد ولا العلم، فتضل مخطئا جاهلا، شيء تضل وانت مخطئ جاهل، ولكن لا تغوى وانت مخطئ جاهل، لا تغوى الا وانت تعلم وانت قاصد. اضرب مثلا سريعا، عصى آدم ربه كما قال الله في سورة طه فغوى. أول ما قال لك عصى فبتعلم أنه لا يكون عصيان إلا بعد علم، أبدا. الذنب لا يشترط له العلم، أنه ولا مرة، لأن النبي استغفر من ذنبه ولم يستغفر من معصية عليه الصلاة والسلام، كان يستغفر من ذنبه ولا يستغفر من العصيان، لأن العاصي علم أمر الله فتنكبه وعصى. أما الذنب من ذنب اللي هو التأخر، يعني يفترض في النبي أن يكون هنا، هو يريد أن يكون هنا في الصالحات، فلما رأى نفسه أقل مما أحب في العمل والتسبيح والذكر ومجاهدة النفس رأى ذنبا، إنما هذا ليس عصيانا منه عليه الصلاة والسلام، والنبي ما عصى ربه. فالعصيان يكون بعد علم عن قصد، فلما فعل آدم كان يعلم أن هذا الأمر أن يأكل من الشجرة منهي ولا ما كان يعلم؟ فهي أول علم، كان قاصدا ولا يم هكذا يعني فوجد الثمرة في فمه ولا أسره فأكل منها هو. فبالتالي اجمع له العلم والقصد فهذا غي. فقال الله عصى آدم ربه فغوى. أما الضلال فلا يشترط فيه العلم ولا القصد، فقد تضل كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني أنا كنت مخطئ لما قتل القبطي، ما كان ما قصد وما قصد أن يقتله، فهذا ضلال، هذا خطأ. جيد، واضح أخوانا؟ فعل الإضلال شيء، الإضلال غير عن أن تضل، أن تضل غير عن أن تضل. الآن نرجع إلى ما ضل صاحبكم وما غوى. الآن بالتالي يعني الله يعلمنا ويعلم قوم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي ما جهل ولا أخطأ ولا قصد أن يخطئ، لأنه لعله ما ضل، لاحظ، لعله ما غوى ولكنه ضل. فأنت ما غويت يعني ما قصدت ولكن ضليت، ولكن ما ضل وما غوى. واضح أخواننا؟ واضح؟ الآن العجيب من أمر الله تبارك اسم الله أن الله يجمع هذا الفعل الغي مع الهوى، والهوى قصد بعد علم. فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ففي لازمة بين الغواية وبين الهوى، في لازمة مش موجودة في الضلال، موجودة في الغي والغواية. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قلت لكم يا أخواننا عظموا الله ومجدوه وباركوا، إذا أردت أن تتعلم فالقرآن كفيل كاف، طبعا والسنة، وزمان كان علماء المسلمين الصالحين يقول القرآن ما حدا يوقفه، أما أنا مبتلى بالشياطين، أنا إذا بقول القرآن كافر بقول لك انكر صلاح الدين السنة. ومين بيقول اياها؟ فجار المسلمين. يعني لو بيقولها صالحو المسلمين ولا لقل الفجرة الذين خانوا نبيهم وخانوا ربهم هم اللي يتسقطون لنا. ولكن شو بدنا نسوي؟ بدنا نمشي على الصراط المستقيم حتى لا تأكلنا الكلاب. في سورة النجم قلت لك كيف الله جمع غوى مع هوى. وحتى مش كنا نقول ان الحروف اذا تقاربت تشابهت. شايف يا اخوانا لما قربنا على سجد ومجد ونعرف في درس الجمعة ضربنا مثلا يعني يحسن ان نتكلم فيه ان شاء الله على ان الله قال ذكر درأ وردأ. القرآن يذكر درأ وردأ يدرأ عنها العذاب ادارأتم فيه. واصل الدرء الدفع يا اخوانا. ولكن لا يكون متى يكون الدفع درأ؟ ليس كل دفع درأ، انما لا يكون درأ الا اذا كان المدفوع دافع. يعني اذا دفعت حائطا هذا ليس درأ، اما اذا كنت ادفع من يدفعني هذا درأ. واضح اخوان؟ هذا درأ. ليه؟ لما قال الله ادارأتم فيها هذا التهم هذا وهذا التهم هذا، هذه مدافعة. واضح اخوان؟ هلا لما قال يدرأ عنها العذاب ما هو زوجها يرميها به وهي تردها، فهذا التدافع صار درأ، فهذا الدرأ. هلا القرآن يذكر ردأ لما قال في سورة القصص ردأ يصدقني، اجعل يعني يرسل معه هارون ردأ، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي. دير بالك معي ردأ يصدقني يصدقني بسحف هكذا، يعني تركيبه معي ردأ يصدقني بسحف، العامة على معي ردأ يصدقني. وكذلك تقرأ معي ردا ومعي ردا لغير تنوين يصدقني جواب الشرط. وعليكم السلام. فالردء هي عندنا الدرء وعندنا الردء. النبي استعمل ردع كذلك، قال اخوف ما اخاف رجل قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وصار ردءا للإسلام. فالردء عكس الدرء. الدرء يا اخوانا درء كما قلت لك ان يأتيك من امامك وقبالة وجه فيبدأ يدفعك تدافع، يعني يصدك ويردك. اما ردأ دعم عكسها تماما، الاسناد من الخلف للتقديم، الدرء للتأخير بدر عشان يرجعك، اما الردء للدعم والتقديم. وهذه على درء وردأ طبعا، بس ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعها ويردها. ليه؟ لان السيئة يا شيخ تهلكك. السيئة مش يعني ليست جارة، السيئة كما قال النبي تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. عظيم. وهذا تذكير حسن لأن السيئة عدو وخصم. أيوة. أما يعني السيئة عدو وخصم فذلك تدرأها، لأنه إن لم تدرأها تدرأها أهلكتك. طيب هذا غير دعم. لا يعني ما قلت لك ذكرنا الدفع والدرء. جيد. عندنا الآن في سورة النجم قلت لك كيف يجمع القرآن هوى مع غوى، وهوى وغوى على حروف متشابهة. في السورة نفسها في آيات بعدها بتقرب لك تمثيل بين الضلال والغوى. عجيب حتى يعني تفرق. ولا تستطيع هذا إلا بدوام النظر في القرآن. ثم أول عهدك وميثاقك عند الله لتتعلم أن يعلم الله عنك الكفاية والاكتفاء بالوحي. إذا رأك تقرأ القرآن شريكا للكتب لا يعطيك، لا يعطيك. قد تأخذ شيئا هذا من غنى القرآن، إنما لا تأخذ ما يحب إلا بالإخلاص. واضح؟ ذكرنا على الإخلاص. في الصورة نفسها قال الله بعدها بآيات قلنا ما ضل صاحبكم وما غوى ثم قال اسمع ما زاغ البصر وما طغى، ما ضل وما غوى. لاحظ هلا ما زاغ وما طغى، هذولا يعني هاتان الايتان تتعاونان فتبين هذه هذه. كيف كل ما معنى ضل وما معنى غوى، وان الغوى والغي تكون بقصد وزائد على الضلال. هلا لاحظ ما زاغ وما طغى. هلا الزيغ زاغ مو مش قاصد شيء، يعني زاغ بي زاغت الابصار، بتكون تتفلت مش انت يعني تزيغ بصرك، زاغ بصرك بقصدك. فان يزيغ بصرك يا اخوانا ليس قصدا، الا ان يدخل عليه الفاعل والعامل يعني ازغت بصري، لما زاغ بصري هذا مش مني. واضح اخوانا؟ زاغت الابصار فبلغت القلوب الحناجر، مش قصدك، هذا شيء طارئ فارض عليك. فما زاغ البصر فهمنا ثلاث، وما طغى اللي هو القصد شيء، فلا يكون طغيانا الا بقصد. واضح؟ فقال لا زاغ ولا طغى، وانت شو ممكن تطغى بغير قصدك؟ واضح؟ فزاغ تشبه ضل اخطا بغير قصد، وغوى مع ايه؟ مع طغى. واضح؟ الان كنا نعرف الكلمة بضدها، شيخنا الكلمة بالضد، فبما عرفنا الغي بالرشد، قد تبين الرشد بالغي. طبعا كيف بيجوا يشرحوا الكلمات من القرآن؟ قال ابن منظور، قال ابو خليل، قال ابو حسين، قال ابو فلان، قال الشاعر المجنون، قال السكران، فبالتالي هكذا يتبين القرآن. لا، القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. شوف ما أجمل هذه الآية، قلت لكم مرة على الفرق بين أتى وجاء، أن جاء أتم وأحق من أتى، فقال الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا عرفنا الرشد أو الرشد كما يذكره القرآن، نعرف الغي، ما دليل؟ يعني لما قال الله في سورة الأعراف قال وإن يروا سبيل الرشد الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فهي القرآن يجمع هذا به. طيب يمكن القرآن ما عرف الغي، لعلنا ما وقفنا على تعريف الغي هكذا، إنما عرف الرشد. فإذا عرفت الرشد اللي هو ضد الغي تكاد تعرف الغي. أين عرف الرشد يا أهل القرآن؟ في المجلد العاشر من كتاب العلامة، ولا فيش شيء هي اللي في سورة الحجرات. هلا قال تبارك اسمه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. اسمع، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بالتالي عرفت الغي، اعكس كلها، اعكس كل هذا. طب حبب إليكم الإيمان، فأنت إذا حبب إليك الحق هذا رشد، وزينه في قلبك هذا من الرشد. هلا وكره اليك الضاده الكفر والفسوق والعصيان، الغي عكس هذا تماما، ان يحبب اليك الكفر ويزينه في قلبك ويكره اليك الايمان والصالحات، هذا هو الغي. واضح؟ لانه هذا ايش اخوانا؟ هذا اغواء. يعني لما يعني هداك للرشاد فعل هذا، فالغاوي عنده هذا، اما اغواك فعل هذا، يعني حتى نحقق هداك للرشاد هذا هو، اغواك فعل هذا. واضح اخوان؟ اللي قرناه من سورة الحجرات. ففي عندك الغاوي وفي عندك المغوي، فالمغوي هو الذي زين هذا ودعا اليه وحببه، حبب فيه واضح؟ لما قال ليس منكم رجل رشيد، طبعا طبعا الرشيد طلع. اذا ذكرت الرشد والرشاد بمعاني سورة الحجرات كل الخير، هذا رجل يحب الحق ويكره المعصية والفسق والفساد. طيب الآن نأتي لصورة حتى نرى فيها الهوى من سورة الأعراف. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. اسمع، بالتالي في علم ولا ما في علم؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لأنه أصلا يعلم من الأخوان، مجرد ما قال تبارك اسمه آتيناه آياتنا، أي تحقق شرط العلم، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قصدا ولا بغير قصد انسلخ منها، مش فارقته، هو انسلخ، مش انسلخت منه، انسلخ، فتحقق العلم والقصد فانسلخ منها فكان من الغاوين، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فهو من الغاوين. فمثله كمثل الكلب. إنما واضح كيف سمى الله وذكر لك العلم والقصد والهوى، فصارت غيا وغواية وصار غاوية. هذا غير عن الضلال أخوان. جيت وأنا بمر على كلمة غوى في الشعر، طبعا لا نمل، طول ما هم بيذكروا هذا لا نمل. ففي سورة الشعراء، في سورة الشعراء قال الله، وكانت هذه الآية حقيقة استوقفت على الغاوون، مذكورين كثير في الشعراء، وبدك يعني نستدل بقول الشعراء على القرآن. قال والشعراء يتبعهم الغاوون. هل الغاوي يا اخواننا قلت لك تبين انه عنده هوى. الغاوي يعني لا ينفك عن الهوى، والهوى لا ينفك عن الغواية ابدا. وين في هوى؟ في غواية. وين في غواية؟ في هوى. ما في، ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى ابدا. اتبعوا الشيطان اخلد الى الارض واتبع هوى. من هون الغي. جايك شيخ هلا في سورة الشعراء انه قال وازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي. طبعا الغاوي فعل الذات ليس الموى، يعني هو من ذاته غاو، يعني لما تقول غاوي كما ان تقول ضال. اما من اثر فيه هذا الموي، اغواه فهو موين. فقال وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. اسمع، وقيل لهم، هذه أشكلت، اسمعون أخوان، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبتبوا فيها هم والغاوون. طب ما الكلام على الغاوين؟ كمان مرة عايز اسمع، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس. طب مين هذا ومين هذا ومين هذا؟ فالأصل فكبكبوا فيها هم والمغوين وجنود إبليس. أما جنود إبليس لعلهم هم المغوون، ولكن طب مين هم؟ كبكبوا فيها هم والغاوون. مين؟ لا لم ينصرونا ليه؟ الذين عبدوهم. أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم. بدينا في مين؟ بما عبد من دون الله. هم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس. هم مين جنود إبليس؟ هم اللي أغوهم. واضح؟ وجنود إبليس هم اللي أغوهم. فأنا أول ما نظرت فيها أشكلت أنه في ضمائر يعني غابت عنا. إنما انظر فيها مني يؤكدها سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فعندك الغاوي والمغوي وجنود إبليس. جنود إبليس هم المغوون والغاوون وما عبد من دون الله. جاي جيت أنظر وهذه أشكلت وأشكلت على كثير ممن نظر في القرآن. إنه كان الشيطان يقول قال رب بما أغويتني. إنه إحنا قلنا الإغواء أن تزين له هواه مختصر مفيد. زين له ما يحب. زين له ما يحب. وهو باطل. فالشيطان يقول لله بما أغويتني. بينما أنت تقرأ أن الله نهى وأمره بالحق. قال له أسجد وهذا حق. وقال له لما؟ ما منعك أن لا تسجد؟ قال إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين؟ يأمره بالحق ويذكره بما فعل من الباطل. فماذا بقي من الإغواء؟ فليش الشيطان بيقول لله أغويتك؟ أول شيء نفترض في الشيطان الصدق ولا الكذب؟ فتشغلش فيها كثير. تشغلش لأنه مين قال لك أنه صدق أو صدق؟ مين قال لك؟ هو من الآن أصلا يعادي ربه. فالآن سيعني يحمل باطله واسمه لربه تبارك اسم الله. فأنت ما تشتغل كيف أنه أغواه ربه ولا ما أغواه؟ هو هذا الآن الشيطان الأصل فيه الصدق ما تشتغل. كذب. الأصل في الشيطان الكذب. دعك من قول. ولكن لك آية أخرى فيها صدق. قالها نبي نوح. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. طيب كيف يغويهم الله؟ قلنا لك الغي انه انت يعني تفعل هواك. لازم يكون الهوى موجود ويكون خلاف الحق. فكيف يغويك الله؟ اول شيء يبين لك الحق بوجود نوح والانبياء فتبين. فوجود العلم هي موجود شيء لوجود النبي نوح ومن بعد نوح. طب كيف الان بتكون الغوى يا اخوانا؟ لا اسمع ما اجملها. القرآن يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعض. في سورة المائدة قال الله عن المنافقين واليهود والكافرين بيقول يقولون هم أهل الكتاب إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. اسمع. فقال الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا اللي بيقوله نوح. فلما قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هون ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالغواية هون هي أخذ الفتنة في سورة المائدة. ولا تنفك الفتنة عن الغواية. يعني امرأة أغوت رجلا فتنته لا شك. فعرضت له ما يحب من الحرام. والفتنة فيها حق وفيها باطل. فإذا عرض لك ما تحب من الباطل هذا يغواك. شيخ أخوانا ولكن لما عرض الله لك هذا ما دعاك إليه أغواك غير عن أنه قال لك افعله. لا عرضه لك. فقال الله اسمع ما أجملها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا شاهد ما قال نوح. اسمع أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فلما قال يريد أن يغويكم أول شيء عرض له فتنة ولم يرد أن يطهر قلبه بوجود نوح والآيات والهدايات. فعرض له الأنبياء والعلم والفتنة. اسمع ولم يرد أن يطهر قلبه. يطهر قلبه يعني تشتهد على نفسك اشتهد على نفسك. أما أن ينعم الله عليه بطهارة القلب ذلك فضل الله. قلنا لكم يا اخواننا ما اهتدى عبد الا تفضلا من الله. كلكم ضال الا من هديت. خلقهم في ظلمة والقى عليهم من نوره. قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما انفق من الذهب قبل البعث والفضة ولولا ما جاهد في سبيل الله قبل بعثته ما صار نبيا. صحيح هذا الكلام؟ مش صحيح. هو وجده ضالا فهداه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكان فضل الله عليك عظيما. ليس لك من الأمر شيء، وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ما لك شيء تسويه. ولا إبراهيم، إبراهيم كما في سورة الأنعام، وأنا أرى أنه يعني من قال أن إبراهيم كان يتنزل مع قومه يعني يماشيهم، لا ما كان صحيح، ما كان. إبراهيم هداه الله، وإنما لما قال هذا وهذا كان هذا أمر ما كان يعلم حتى هداه الله. ولا يعني يمتنع عنا أحد عنه، يعني قال الله فآمن له لوط في سورة العنكبوت، لوط النبي فآمن لإبراهيم قبل أن يؤمن، فما كان مؤمنا حتى هداه الله. جيد. نعم بالضبط، أحسنت أحسنت. يعني هاي الآن من عبد ومن عبد. كذلك فأغويناكم إنا كنا غاوي، فالغاوي من ذاته، فإذا تعدى بغوايته على غيره فأغوى هذا هو. الآن الشيطان يعد ضلالا إنه بيقول لأغوينهم. اسمع ما أجملها، لما قلنا إنه الإغواء فيه تزيين، لما قلنا الرشاد فيه تزيين الحق والإيمان، بالتالي الغواية شو فيه تزيين؟ تزيين الباطل. قال لأغوينهم ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اسمع، لأزينن لهم ولأغوينهم، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. فالغواية تقتضي تزيين، فيزين لك حقه لا. الآن كيف بيزين لك؟ فيريك كل خبث الأرض طيبا وكل باطلها حقا، لاحظ، وأن يعني عاجلها آجل خالد. من يوم ما قال لآدم قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فبالتالي كان صادقا ولا كاذب؟ بالتالي يعني فكرك سيصدق ربه لما قال له إنه أغويتني كذاب، هو الآن سيزعم كل كذب. فدير بالك يعني مش كل كلمة سيقولها الشيطان تحملها محمل صدق حتى تنظر فيها، الأصل العكس. زيد أظن ما بقي كثير. طيب انه كان الشهوة بنت الغواية، ولولا يعني ما عندك من الشهوة انت ما بقدر اغويك، فلازم انا ابني على شهوتك فاخرج منها. فلازم اللي انت لاحظ الشيخ، شهوة ولا هوى؟ الشهوة والهوى هو واحد، ولكن القرآن تكلم على الهوى، واضح شيء؟ فهو يبني على هذا الهوى. والهوى شو مصدر الهوى؟ لاحظ، الهوى يكون حقا ويكون باطلا. الهوى يعني انسان عنده هوى بفعل الصالحة فلا يتكلفها، صارت في دمه، وهذا فضل الله عليه. يهوى يعني الانتظار في المساجد، ويهوى الصدقات، ويهوى الصيام، هذا حمد. فالهوى يعني لا يلزم أن يكون باطلا، إنما ما تهواه نفسك وتتعلق فيه. وليست هذه عمدة الشيطان، عمدة الهوى من الباطل، ولكن قد يأتيك من هوى صالح، من هوى صالح شيء فيضلك منه. ايش اخير؟ طيب هو مش هذا معروف سؤالنا، ولكن منعجل. فسق في الكتاب تعني خرجة، ها؟ فلما يكون في عندك شجرة فيها اغصانها وفروعها، اغصانها، فاول ما يعني يخرج هذا الغصن هذا فسوق، هذا هو الفسوق. فالله يسمي لك كل من خرج عن السبيل ونحى عنه، بالتالي هذا ايه؟ فسق. فهمت يعني فسق؟ خروج. واضح اخي؟ فالفاسق هو اللي خالف وخرج عن الصراط المستقيم. في كان مسألة عظيمة اخواننا مهمة، ولكن ما بنفعش نفتحها الان، بس هي مباركة ان شاء الله. في 3 دقائق؟ طيب طيب خلينا بس نتابع عليه. انه ايوه عنه في سورة الحجر وصاد، اللي درس معنا تابع انه وجدنا في سورة الحجر وصاد فارقات عن السور الخمسة الاخر التي ذكرت ادم وابليس الامر بالسجود. فوجدنا في سورة الحجر وصاد ان الله قال قعوا ساجدين، بينما في السور الاخرى الامر اسجدوا، ووجدنا ان قعوا اشد، وقلنا انه هذا الاشد كان لان الله صرح بيانا في السورتين انه نفخ فيه من روحه. فلما بين ان في هذا الخلق من روح الله بالتالي قعوا ساجدي. ثم وجدنا ان صاد تفرق عن سورة الحجر، ان سورة الحجر قالت للشيطان عليك اللعنة، سورة صاد قالت عليك لعنتي. فوجدنا انه لعنة الله اشد من اللعنة العامة، لان في سورة صاد بين الله انه خلقه بيده، فلما سمى انه خلقه بيده بالتالي بلعنته، عليك لعنتي. واضح اخوان؟ الان اضف زيادة انه وجدنا في سورة الحجر وصاد ان الشيطان قال الا عبادك منهم المخلصين، ما ذكرها بالصور الاخرى. بالتالي السورتان تعينان ان تتعلم. ليه؟ لانه الاخلاص بس هون. ليه الاخلاص بس هون؟ تبين انه هون في الروح. فلما الان بين الله لك انه مخلوق من روحه فبالتالي الاخلاص يا عباد الله. واكثر عباد الله المخلصين مين اخواننا؟ الانبياء لزاما. واضح؟ ولكن بالتالي متى يتم لك الاخلاص ويظهر في الانبياء ثم في الصديقين؟ من الروح يا شيخ، من الروح. كلما استبانت فيك الروح استبان الاخلاص. انزع منه الروح يصير كالدواب. ما تظن اخوانا انه في الدواب غير الانسان روح؟ الروح فقط في الانسان. الدواب اللي ترونها فيها انفس وفيها حياة وكبد رطب ليست روحا ابدا اخوان. وين موجود الروح؟ في الادمي. هلا كلما استبانت الروح زاد الاخلاص. شيك يا اخوانا؟ هلا هذا ابقيها للدرس الجاي. في حدا من خلق الله من روحي تعرفوا روح الله؟ عيسى بن مريم. هلا ستجد انه في هذا الرجل علوم وشواهد يبين ما نقول. وستجد انه ليه كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا طأطأ رأسه تحذر منه يقطر رأسه ماء. ما علاقة الماء؟ شوفي الماء بالروح والاخلاص ماله؟ اتعلم.